الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني في برنامجكم برنامج فقه المهتدي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لما يرضيه من فعل الطاعات وترك المحرمات. أيها الإخوة الكرام، اقتربنا على نهاية الشهر، اقتربنا على نهاية هذه النفحة المباركة التي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لها في حديثه صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله تبارك وتعالى نفحات من رحمته. الشاهد التعرض للنفح، مضى من النفح الكثير وما بقي منها إلا القليل. هذه النفحة نفحة الصيام في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. هذه النفحة فرضت على الأمة لحكم عظيمة، من هذه الحكم العظيمة هذه الثمرة التي هي من ثمرات الصيام التي سنتكلم عنها في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الثمرة أيها الإخوة الكرام جاءت واضحة في كلام ربي سبحانه وتعالى، لما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في قوله جل وعلا، أو إن جاء عن ابن مسعود مرفوعا أو موقوفا، أنه قال: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأرع إليها سمعك. ابن مسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع إليها سمعك، يعني انتبه لما يقال لك بعد هذا النداء، لأنه إما أمر فتأتمر به فتنجو وتسعد بهذا الأمر، وإما نهي تنتهي عنه أيضا فتنجو وتسعد أنك توقفت عن هذا النهي. الشاهد أن هذه الآية يقول فيها ربي جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تلاحظ معي أخي الكريم أن هذه الآية فيها أمر للأمة وبيان أن هذا الصيام، هذه الفريضة، فرض كتبت على هذه الأمة كما أنها كتبت على الأمم السابقة، لكن مع هذه الأمة لها نتيجة، لها ثمرة. ما هذه الثمرة يا رب؟ يعني كأنها من حكم الصيام العظيمة أن الصائم يخرج من صيامه بثمرة، بنتيجة، كأن الصيام نبتة، شجرة، هذه الشجرة تكبر وفي نهاية الموسم تخرج ثمارا معينة. الصيام هذه العبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى، التي اختص بأجلها لنفسه جل وعلا ربنا، هذه العبادة التي لها الفضائل التي سمعتموها من قبل، هذه العبادة إخواني لابد أن تثمر ثمرة كما جاء في نص الآية. هذه الثمرة هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الفريضة لها حكمة، يعني من حكمها أنها تثمر تقوى. أين هذه التقوى؟ ربما يقول قائل: صمنا كثير لم نرى شيء اسمه التقوى. أقول أخي الكريم، حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلمنا وعلمنا أين التقوى. قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاثا. إذن التقوى شيء في القلب. ما هذه التقوى؟ وما هي علامات المتقين؟ وكيف أصل إلى هذه الثمرة وأتدارك ما فاتني من رمضان إن كنت حصلتها فبها ونعمت، إن كنت لم أحصل هذه الثمرة فلا بد لي أن أتدارك قبل أن يفوت رمضان وتنتهي هذه الأيام المباركة وتضيع النفحة التي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لها. إذن ما هذه ثمرة؟ التقوى. أين هذه التقوى؟ في القلب. هل وصلت إليك أم لا؟ أولا تعرف عليها حتى تعرف ما هي، ثم تعرف علاماتها. التقوى، جاء تعريف التقوى عن عدد من الصحابة والتابعين، نذكر بعضا منها لنعرف هذه التعريف ومجمل هذه المعاني. جاء عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأله رجل عن التقوى قال: ما هي التقوى؟ كما أنه ربما سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من الناس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربما يقول: ما هي هذه التقوى؟ سأل رجل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا هريرة، ما هي التقوى؟ فرد السؤال بسؤال قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني هل مرة وأنت تسير وجدت في طريقك ما يمنع من إكمال السير فيه من شوك أو أذى أو غير ذلك؟ قال السائل: نعم. فقال أبو هريرة مجيبا عليه: ماذا فعلت؟ إذا كنت تسير في طريق ووجدت شوكا أو شيء يمنع من الوصول إلى ما تريد، ماذا ستصنع؟ قال السائل: جاوزته، يعني ابتعدت عن هذا الشوك وسلكت الطريق الميسر، أو نحيته جانبا، يعني أزحت هذا الأذى الذي يمنعني من الوصول ومضيت. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للرجل: هذه هي التقوى. التقوى أن تنحاز أو تبتعد عن كل شيء يمكن أن يمنعك من الوصول إلى الجنة، إلى الله. وهذه الأشياء هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، فهذا هو الطريق إلى الله، الطريق المستقيم أن تفعل ما أمرت به وتنتهي عما انتهيت عنه، بهذا تكون من المتقين. وأخذ بعض أهل العلم هذا المعنى من أبو هريرة ونظمه في أبيات قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. إياك وأن تقول: هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، فيجتمعن عليك يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بسبب هذه الصغائر التي لم تتب منها تجتمع عليك فتكون سبب في هلاكك. الشاهد في تعريف أبو هريرة لهذه الثمرة للصيام التقوى أنها هي فعل الطاعات وترك المعاصي. وأيضا من التابعين طلق بن حبيب رحمه الله تعالى لما سئل عن التقوى قال، واسمع لما قال: أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أعيدها ثانية: أن تعمل بطاعة الله، يعني أن تمتثل كل الأوامر. اسمع القيد الثاني: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم، يعني تصوم فتكون عالم لأحكام الصيام، تعرف المفسدات للصيام، تعرف آداب الصيام، تصلي تعرف أحكام الصلاة، وهكذا. يعني أن تعمل بالطاعة على علم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، لماذا؟ ترجو ثواب الله. أصلي لأدخل الجنة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، طاعة لربي وابتغاء الأجر منه سبحانه وتعالى. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معاصي الله، أن تبتعد عن معاصي الله، أن تبتعد عن معاصي الله. احذر وانتبه لهذا الكلام لأنك ميت، الشهر سينقضي والعمر سينقضي وربما لا تأتيك نفحة أخرى، فاسمع لتعريف التقوى، هذه ثمرة التي هي من ثمار رمضان ومن ثمار الصيام، أن تبتعد عن معاصي الله. يعني الأصل بعد هذه الدورة التدريبية على الامتناع عن الحلال في نهار رمضان، يجب عليك أن تكون كيسا فطنا فتبتعد عن الحرام في رمضان وفي غير رمضان، أن تبتعد عن معاصي الله على نور من الله، يعني بعلم، أن تكون عالم أن هذا حرام فتبتعد عن الحرام وتخشى الله سبحانه وتعالى، أن تبتعد عن معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله، يعني تخاف النار، تهرب من النار. وكأن هذا التعريف هو السابق، هو خلاصة التعريف، أن التقوى أن تفعل الطاعات وتبتعد عن المحرمات، تفعل الطاعات رجاء الأجر والثواب ودخول الجنة، وتبتعد عن المعاصي خوفا من العقوبة ودخول النار والعياذ بالله. إذن هذه الثمرة هل وجدت في قلبك؟ خذ تعريفا آخرا من كلام الصحابة، وهو من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه لما سئل عن التقوى، قال: التقوى هي الخوف من الجليل. الثمرة التقوى في القلب، إذا وصلت التقوى للقلب صار في العبد خوف من الله، يخاف من ربي سبحانه وتعالى، فإذا هم بمعصية تذكر أن له رب سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وهو شديد العقاب وهو سريع الحساب فيتوقف. التقوى هي الخوف من الجليل، من الملك سبحانه وتعالى. هل أنت أخي الصائم، هل أنت الآن وصلت إلى شدة المراقبة والخوف من ربك سبحانه وتعالى، تراقبه في كل فعل وفي كل قول؟ هل أنت لما تتكلم في أعراض الناس تمسك حين تتذكر الجنة والنار وأن الله سميع بصير؟ إن كنت كذلك فأبشر، التقوى هي الخوف من الجليل. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. القرآن، هل أنت تسمع الأوامر؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول سمعا وطاعة. هل أنت ممن يفرح بتنفيذ الأوامر ويحزن لو وقع في مخالفة؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بأحكام القرآن، تحل الحلال ما أحله الله عز وجل، وتحرم ما حرم الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، القناعة، القناعة. هل أنت ترضى بما قسمه الله لك؟ أم أنت فيك من الطمع ما تنظر فيه إلى أعلى ولا تنظر إلى ما هو دونك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال: انظروا إلى من هو دونكم، انظر إلى من هو دونك، عندك عشرة انظر لمن ليس عنده شيء، عندك شقة غرفتين انظر لمن عنده غرفة واحدة، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك وبقسمتك، القانعين بعطائك يا رب العالمين. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. الرابعة، والاستعداد ليوم الرحيل. هل أنت مستعد إلى هذه الساعة التي يقال فيها مات فلان؟ هل مستعد لهذه الساعة أن يأتي ملك الموت عند رأسك ويقول: أيتها الروح الطيبة أو أيتها الروح الخبيثة؟ إما أن يقول: أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، أو يقول: أخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. أي الفريقين تحب أن تكون؟ نسأل الله أن يوفقني وإياكم لحسن الخاتمة، وإلى أن نكون ممن استعد لهذه اللحظة التي تأتي بغتة، ولا يعلم الآجال إلا الله سبحانه وتعالى. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وخلاصة هذا التعريف أيضا هو أن تفعل الطاعات وأن تبتعد عن المحرمات. وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الباري جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى جل وعلا، وأن يشكر على نعمائه فلا يكفر جل وعلا ربنا. وما بكم من نعمة فمن الله. خلاصة هذه الأقوال إخواني أن بالصيام، الصيام مدرسة ينتج منها نتيجة، هذه النتيجة ثمرة توجد في قلب العبد هي التقوى، مكانها مكان هذه الثمرة القلب. هذه الثمرة تظهر بفعل الطاعات محبة لله ومحبة لما عند الله عز وجل من الأجر، وأن تترك المحرمات، كل محرمات امتثالا لنهي الله عز وجل عنها وخوفا من عقاب الله جل وعلا. إذن عرفنا ما هي التقوى ونعرف الوسائل الموصلة إلى هذه التقوى. ربما يقول قائل أنا حتى الآن مضى معظم الشهر وما بقي إلا القليل، وهذه الثمرة الخوف من الله والعمل بالقرآن والرضا بالقليل والاستعداد للموت ما عندي حتى الآن، ما عندي حتى الآن إني أفعل الطاعة محبة لله وخوفا من عقاب الله ورجاء في جنة الله تبارك وتعالى، ما عندي هذا الكلام، ما عندي إني أفعل الطاعات وأبتعد عن المحرمات ليست متوفرة في قلبي بهذه الدرجة التي تقول، فماذا أصنع حتى أصل إليها؟ من هذه الوسائل التي يمكن أن تتدارك بها نفسك في هذه الأيام العبادة، العبادة، العبادة بمفهومها الشامل، لأن الله عز وجل أول أمر في القرآن في سورة البقرة قول الباري جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. أقصد بها هنا أن تجتهد في العبادات. إن كنت فرطت فيما مضى من رمضان وضيعت فاغتنم الفرصة، اغتنم قبل أن يتفلت أو تتفلت منك أيام الشهر الأيام المعدودات وتضيع منك النفحة المباركة، وتقع في دعوة جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، احذر أخي أن تقع في هذا، احذر أخي أن تفرط فيما بقي فتؤخذ بما مضى، بما مضى وما بقي، احذر أن تكون من المخالفين. فهذه لعلها تذكرة، لعل الله عز وجل يوفقني وإياك إلى أن نستمع بهذه الكلمات فنتحسن ونتغير. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويتجنبها الأشقى، هذا الشقي الذي يسمع الموعظة ولا يستفيد منها، نعوذ بالله من الخذلان. إذن الثمرة التي معنى التقوى، عرفنا معنى التقوى، أما الأسباب الموصلة لها فهي العبادة، ومن الأسباب الموصلة لها الصيام الذي نحن بصدده. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اغتنم ما بقي من رمضان وأحسن فيه الصيام والقيام والتعرض لباقية هذه النفحة، لعل الله تبارك وتعالى يوصلك إلى هذه التقوى. وأخيرا الوسائل الموصلة لهذه الثمرة التقوى مع العبادة والصيام العلم. قال الحسن رحمه الله التقوى لا تكون إلا بالعلم، يعني تعلم ما هي التقوى وتعلم الوسائل الموصلة إلى التقوى. في هذه الحلقة تكلمنا عن ثمرة الصيام، هذه التقوى، تعرفنا ما هي التقوى، ثم تكلمنا عن الوسائل الموصلة لتقوى الله تبارك وتعالى. في اللقاء القادم إن شاء الله، إن وفقنا الله لذلك، سنتكلم عن فضائل التقوى أو منزلة التقوى، ما هي المنزلة لهذه الثمرة التي عرفنا معناها والطريق الموصل إليها، ما هي فضائلها، ماذا لنا إن كنا من المتقين، هذا نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى أن نلتقي أسأله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا من الموفقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.